به ومن اتبع هداه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان الفقه في الدين من افضل ما يتنافس فيه ويطلب ويثابر على السعي في تحصيله ويرغب، لان به صلاح العبد في معاشه ومعاده، وبه يهتدي من غيه لرشاده، وعليه مدار الفلاح والسعاده، وبه يتمكن من القيام بواجب العباده، واهله هم الواسطه بين الله وبين خلقه في تبليغ شرعه واحكامه وتمييز حلاله من حرامه. وقد فاز بهذه الفضيله الصدر الاول ومن على نقلهم وفهمهم في النصوص المعول، فاقتسموا ارث النبوه فرضا وتعصيبا، ولم يتركوا لسواهم من تلك الفريضة حظا ولا نصيبا، ثم اقتدى بهم في نهجهم القويم الأسنى من سبقت له من الله السعادة والحسنى، حتى انتهت تلك الوراثة إلى الأئمة الكبار المقتدى بهم في سائر الأعصار والأمصار، فكانوا وسائل وطرقا وأدلة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يبلغونهم ما قاله ويفهمونهم مراده بحسب اجتهادهم واستطاعتهم، رضي الله تعالى عنهم وألحقنا بهم. من هؤلاء الأعلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، صاحب المتن الفقهي الذي نحن بصدد شرحه، ألا وهو متن الدرر البهية في المسائل الفقهية، جمع فيه الشوكاني رحمه الله تعالى عيون مسائل الفقه التي صح دليلها واتضح سبيلها. وجاء هذا المتن على صغره ووجازته محتوى على أبواب الفقه جميعها بعبارة جامعة وألفاظ بديعة رائعة، ومن ثم تتابع العلماء رحمهم الله تعالى على شرحه وتدريسه، بل وصياغته صياغة جديدة على هيئة نظم، فعل ذلك اثنان من اهل العلم رحمهم الله تعالى. اما شروح هذا الكتاب فكثيره، منها شرح للامام الشوكاني نفسه سماه الدرار المضيه، شرح الدرر البهيه، وشرحه ايضا ولده احمد بن محمد بن علي الشوكاني بكتاب سماه الصموط الذهبية الحاوية للدرر البهية، ثم شرحه صديق حسن خان في كتاب الروضة النبية الذي نحن بصدد شرحه إن شاء الله. ولقد سلك فيه رحمه الله تعالى كما يقول الشيخ محمد قاسم، سلك فيه رحمه الله تعالى مسلك الإنصاف، وجانب في الترجيح سبيل الجور والاعتكاف، وهذب مبانيه وحرر معانيه، واعتنى بتقدير الأدلة ونصب أعلامها وتوضيح وجوه الدلالة وأحكامها، وذكر مذاهب الأسلاف وما وقع بينهم من الوفاق والخلاف، مع ترجيح ما عضده البرهان من غير نظر في ذلك إلى خصوصية إنسان، رائيا أن الحق أحق بأن يعض بالنواجذ عليه، وأن ما سواه يطرح في زوايا الإهمال ولا يعول عليه. فجاء كتابه رحمه الله تعالى كتابا رائعا بديعا جامعا بعبارة سهلة ميسرة وأدلة منقحة ومحررة ومسائل منضبطة محذرة كما سيرى من له أدنى نظر ومعرفة بحقائق الأحكام وأصول شريعة الإسلام. هذه كلمة موجزة بين يدي تعريف المتن وشرحه المتن للإمام محمد بن علي الشوكاني بمسمى الدرر البهية المسائل الفقهية وشرح الروضة النبية لصديق حسن خان رحمه الله تعالى. طبعا يضيق المقام عن ذكر ترجمة لكل منهما فيرجع في ذلك إلى كتب الرجال التي صنفت لهذا الغرض. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين، وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين يرحمكم الله، وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين، قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين، قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الآيات في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من أن تحصى. ولملا وهو القائل: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجاء الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجوزكم عن النار وأنتم تتفلتون مني. والقائل: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأصلي وأسلم على الرسول الأمين، إذ البخيل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يصلي عليه، وكيف لا يصلي عليه وقد تعهد الله عز وجل ووعد وهو لا يخلف الميعاد، لأن من صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله تبارك وتعالى عليه بها عشرا. قال: كتاب الطهارة. الكتاب فعال بمعنى مكتوب، يعني هذا مكتوب في باب الطهارة، أو لمعرفة أحكام الطهارة، أو نحو ذلك. والطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأدناس، ولها مراتب أربعة. الطهارة لها أربع مراتب ذكرها الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء. المرتبة الأولى تطهير الظاهر عن الأحداث وعن الأخباث والفضلات، والمرتبة الثانية تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام، أو من الجرائم والآثام، والمرتبة الثالثة تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والردائل المنقوتة، والمرتبة الأخيرة تطهير السر عما سوى الله تبارك وتعالى. هذه مرتبة الأنبياء والصديقين. والطهارة اصطلاحا ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. هذه الأشياء لم يذكرها الصديق حسن خان رحمه الله تعالى، وبدأ في ذكر أدلة الأحكام مباشرة، لكن هذا يعني كما قلنا من الإضافات التي يحتاج إليها الكتاب، بل يحتاج إليها كل ناظر في كتب الفقه. فالطهارة كما قلنا في اللغة النظافة والنزاهة عن الأذنان، وفي الاصطلاح ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، معنى هذا التعريف. قولنا ارتفاع الحدث أي زوال الوصف القائم بالإنسان المانع من الصلاة ونحوها. مثل ايه؟ نبي نقول على المصلي قبل أن يصلي أن يفعل ماذا؟ تطهر ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسات. طيب هل يجوز له أن يصلي دون أن يفعل ذلك؟ إنه إن صلى ولم يفعل ذلك فنقول هذا الإنسان قام به وصف يحول بينه وبين الصلاة، كما لا يصح أن يصلي بغير طهارة. نقول ارتفاع الحدث أي زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوها. وقصدنا بقولنا نحوها ما تشترط فيه الطهارة، ما تشترط له أو فيه الطهارة. وهذه مسألة سيأتي بيانها إن شاء الله، ما يشترط له الطهارة. يبقى الحدث كده تعرفه ايه؟ ها؟ وصف قائم بالإنسان أو بمدن الإنسان يمنعه من الصلاة ونحوها، ده معنى قولنا ارتفاع الحدث. طيب قولنا وما في معناه، ارتفاع الحدث خلاص، ما في معناه؟ ما هو الشيء الذي يأخذ معنى ارتفاع الحدث؟ فالضمير هنا في قولنا وما في معناه عائد على كلمة ارتفاع، ليس عائدا على كلمة الحدث. أي وما في معنى ارتفاع الحدث، فلا يكون فيها ارتفاع حدث ولكن فيها معناه، كما لو جدد الإنسان وضوءه توضأ على وضوءه السابق، نقول هذا رفع حدث أم لم يرفع حدث؟ لم يرفع حدث. لكن الوضوء الثاني يسمى طهارة ولا لا يسمى طهارة؟ يسمى طهارة مع أنه لم يرفع حدثا، مع أنه لم يرفع حدثا، ولكن اسمه طهارة لأنه في معنى رفع الحدث، لأنه في معنى رفع الحدث. يعني لو كان هذا الإنسان محدثا وتوضأ نفس الوضوء، هنقول رفع الحدث ولا ما رفعوش؟ رفع الحدث. فهذا وإن كان لا يوجد حدث إلا أنه في معنى رفع الحدث. طيب المصاب بسلف البول يتوضأ ويصلي وإن تقاطر بوله، هل هذا الوضوء رفع الحدث؟ لم يرفعه، لأن الحدث هو إيه؟ هو البول. والبول موجود ولا مش موجود؟ البول موجود، لكن نقول هذا في معنى رفع الحدث للعذر القائم بهذا المريض او المصاب بسلف البول. اتضح معنى قولنا او ما في معناه، او ما في معناه وزوال الخبث. وزوال الخبث كلمة زوال اعم ولا كلمة ازالة؟ خليكم معي، يعني كل الدرس دروسك شبه مناقشة، مش مجرد واحد يقول والباقي يسمع. ايهما اعم، ان اقول زوال الخبث ولا إزالة الخبث؟ الفرق بينهم إيه؟ بارك الله فيك. الإزالة فيها كسب وتدخل من الإنسان، أما زوال الحدث سواء زال بنفسه، كما لو سقط المطر على الأرض المتنجسة فأذهب أثر النجاسة، نقول الأرض نجسة ولا طاهرة؟ طاهرة، لأن إحنا لنا الحكم على الوصف الموجود، الوصف الموجود الآن في أثر النجاسة، لا يوجد أثر النجاسة، إذن الأرض طاهرة. وإن لم يتدخل الإنسان في تطهيرها بالصب عليها أو رفع موضع النجاسة منها، لكن لو قلنا إزالة الحدث يبقى يلزم منه من وجود مزيل. عشان كده قلنا التعريف الأجمع زوال الايه الخبث، زوال الخبث. يبقى سواء زال بنفسه او زال بفعل الاخر فالحكم واحد ويسمى طهارة. طيب ما هو الخبث؟ بنقول ايه؟ عرفنا الحدث، فلا بد ان احنا نعرف الخبث. احنا قلنا ارتفاع الحدث وما في معناه وازالة او ايه زوال وزوال الخبث. طب عرفنا الحدث يبقى يبقى تعريف الخبث. الخبث هو النجاسة، الخبث هو النجاسة. طيب ما هي النجاسة؟ واستقدره الإنسان، أنا أستقدر المخاط وأنت تستقدره، هل المخاط مجيد؟ ما استقدره الشرع وهو أيضا المخاط مستقدر بل محرم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد مخاطا في قبلة المسجد تغلظ على أهل المسجد وتناول شيئا من الإذخر فمزحه، يبقى إذن هو محرم شرعا. ومن قال ما لا تصح الصلاة بوجودك؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في السنن، ثم خلع نعليه بعد ركعتين من الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم فقال ما حملكم على ذلك؟ قالوا رأيناك فخلعت فخلعنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما خبثا فخلعتهما. لو كانت النجاسة لا تصح، لو كانت الصلاة لا تصح مع وجود النجاسة لا عاد الصلاة. النجاسة هي كل عين يحرم تناولها، كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقبارها ولا لحرمتها. قيود مهمة جدا في التعريف، لأن احنا بنقول كل نجس محرم وليس العكس. فإذا ثبت عندنا إن هذا الشيء نجس نقول عليه إيه؟ حرام. لكن ما ينفعش نقول ما يصح أن نقول هذا الشيء المحرم نجس. فالقاعدة عندنا إن كل نجس حرام وليس كل حرام نجس. طيب تعريف النجاسة بنقول إيه؟ كل عين يحرم تناولها. سبب التحريم بإيه؟ هل هو الضرر ولا الاستقدار ولا حرمة هذا الشيء؟ فبنقول بقى هي كل عين يحرم تناوله لا لضرره ولا لاستقبارها ولا لحرمتها. خرج بقولنا يحرم تناولها المباح، لأن كل مباح حكمه طاهر، كل ما يباح تناوله حكمه أنه طاهر، وإلا ما أباح الشارع لنا أن نتناوله. طيب وخرج بقولنا لا لضررها السم وشبهه. السم حرام ليه؟ هل لأنه نجس أم لماذا؟ ها؟ لأنه قاتل، والله تعالى نهى عن قتل النفس أو تناول ما يزهق الروح. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يبقى هنا ما أقدرش أقول إن السم إيه؟ نجس، ولكن أقول عليه حرام. عشان كده قلنا لا لضررها. يبقى إذا كان الضرر هو سبب في التحريم ما أقولش لإيه؟ نجس. ولا لاستقبارها زي ما قلنا المخاط، المخاط محرم ولكنه ليس بنجس. سبب التحريم في إيه؟ إنه مستقدر طبعا وشرعا، مستقدر طبعا وشرعا. بدا خرج بقولنا لا لاستقبارها المخاط فإنه محرم فقط وليس بنجس، وقولنا لا لحرمتها الصيد صيد ها البر للمحرم. هل الصيد حلال ولا حرام؟ حلال، ولكن دخل سبب حرمه ألا وهو إن صيد الحرام محرم على مين؟ على المحرم فقط. صيد الحرام كله، صيد الحرام ممنوع على الكل، صيد الحرام أما المحرم فيحرم عليه صيد البر مطلقا في مكة وغيرها. طب سبب التحريم هنا إيه؟ النجاسة ولا حرمة هذا الشيء؟ إما حرمة البلد الحرام مكة وإما حرمة الإيه؟ الصيد بالنسبة لمين؟ للمحرم. واضح يا جماعة؟ بنقول هنا النجاسة هي كل عين يحرم تناولها. سبب حرمة تناولها إيه؟ ما يكونش الضرر ولا الاستقبال ولا إيه؟ حرمة هذا الشيء. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه كشأن كل المصنفين في الفقه بالطهارة. لماذا؟ لسببين. السبب الأول القاعدة اللي ذكرناها لو تفتكروا، ما احنا بنتكلم في شرح حديث أطهر شرط الإيمان، ان هي التخلية قبل التخلية. فالطهارة تخلية من الأذى، فالإنسان يتخلى أولا عن الرذائل ثم بعد ذلك يكون للتحلية دورها وأثرها الفعال في تزكية نفس الإنسان. هذا سبب. والسبب الآخر إن الطهارة مفتاح الصلاة، مفتاح الصلاة الطهور. والصلاة هي آكد وأهم الشرائع العملية في شريعة الإسلام، بل هي آكد الفروض في شريعة الإسلام بعد الإيه؟ بعد الشهادتين. ولهذا تجد كل المصنفين في الفقه يبدأوا به كتاب الطهارة. ولما كانت الطهارة يلزمها ما يتطهر به وهو الماء، بدأ حديثه بالكلام عن المياه، فقال باب، وبدأ الحديث عن حكم الماء فقال الماء طاهر ومطهر. قال الشارح رحمه الله، طبعا هنقول عشان نكررش الكلام، الماكن يبقى مين؟ الشوكان. الماكن يبقى الشوكان. الشارح يبقى مين؟ صديق حسن ثان، عشان بس ما نكررش الاسماء، ولكن نقول على طول الماكن او الشارح. فالماكن قال الماء طاهر مطهر. قال الشارح رحمه الله باب، هذا الباب قد اشتمل على مسائل. الاولى الماء طاهر ومطهر ولا خلاف في ذلك، وقد نطق بذلك الكتاب والسنه، وكما دل الدليل على كونه طاهرا مطهرا وقام على ذلك الاجماع، كذلك يدل على ذلك الاصل والظاهر والبراءه، فإن أصل عنصر الماء طاهر مطهر بلا نزاع، وكذلك الظهور يفيد ذلك، والبراءة الأصلية عن مخالطة النجاسة له مستصحبة. طبعا هذا الكلام يحتاج إلى توضيح. من هنا جاءت أهمية شرح الكتاب نفسه، مع أن الكتاب إيه؟ شرح، لأن شتان يا إخوان بين واحد يشرح الكتاب وهو يرى أن المخاطبين علماء أو طلبة علم لهم باع في فهم الكلام سواء من الناحية الشرعية أو الفقهية أو اللغوية، وواحد لم يتكلم في الكلام، يعني يتكلم عن هذا الكلام في عصر يعني ضاعت فيه ملكات كثيرة سواء ملكات اللغة أو ملكات الفقه والأصول أو نحو ذلك. فبالتالي تجد كلام الشارح يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى شرح. طيب، قوله الماء قصد به الماء المطلق، الماء أي الماء المطلق، وهو العاري عن الإضافة. الماء المطلق بعرض إنه العاري عن الإضافة، أي لم يضف إليه شيء، لا طاهر ولا غير طاهر، أو ما كفى في تعريفه اسم ماء وحكمه أنه طهور. نعم، هذه الكتابة هتبقى يعني في الأشياء الطويلة تهتم هو الكتاب. قلت المرة الماضية موجود الكتاب هيعرفك إذا كان هذا الكلام موجود في الكتاب أو غير موجود، اللي هكون كتبه هنبه من الكتاب. ويعني هو طبعا في فرق بين الإنسان وهو بيكتب الشيء وإن هو بيدرس الشيء. يعني أنا قلت لكم إن أنا كاتب ذلك الأصول، لكن الحقيقة ذكرنا كلام كتير جدا مش مكتوب، لأن ممكن أسئلة تولد أشياء أنا ما تخيلتش وأنا بكتب إن حد يسألها. لكن او ظننت ان هي معروفه فمفاجئ ان كان سؤال اذا لازم بينها هذه مش مكتوب لكن الحمد لله ان الشبكة موجوده ان شاء الله. بنقول قول الماء اي الماء المطلق طاهر ومطهر، يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره. كلمة طاهر ومطهر يجمعها كلمة طهور، يجمعها كلمة طهور. ولا خلاف بين العلماء في كون الماء المطلق طهورا، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. أنا بدي أقول إيه مسألة الأصل في هذه المسألة كذا وكذا وكذا. أما الكتاب ها فقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله تعالى ها وينزل ننزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وأيضا قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ايه وجه الاستدلال في الآية؟ فلم تجدوا ماء، عندنا هنا قاعدة فقهية ألا وهي أنك في سياق النفس تعني العموم، فلم تجدوا ماء أي ماء، أي حاجة تسمى ماء ما وجدتهاش يبقى هنا إيه؟ فيمموا، أي لا تعدلوا عن كل ما سمي ماء إلى التراب إلا أن تفقدوا هذا الإيه؟ المسمى بالماء. طيب والسنة؟ يعني جرت العادة أن نقدم الأدلة الصحيحة على غيرها، فلا ينبغي أن يكون في المسألة دليل متفق على صحته ونعدل عنه إلى غيره. فالحديث لما يكون في الصحيحين غير ما يكون في أحدهما، ولما يكون في أحد الصحيحين غير ما يكون في السنن ونحن ذلك. يعني أصبح الأدلة في هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهنا جعل الماء والثلج والبرد كلها إيه؟ مطهرات، كلها مطهرات، ويأتي أدلة أخرى إن شاء الله. يبدأ الكتاب والسنة والإجماع وهذا لا خلاف فيه. ونقول النظر الصحيح قوله وكما دل الدليل على كونه طاهرا مطهرا وقام على ذلك الإجماع، الدليل قصد بإيه هنا؟ الكتاب والسنة. وبناء على أدلة الكتاب والسنة انعقد إيه؟ انعقد الإجماع. كذلك يدل على ذلك أي على كون الماء طهورا الأصل. معنى الأصل إيه هنا؟ ها؟ أصل عنصر الماء، أصل عنصر الماء. هل يختلف اثنان في أن أصل عنصر الماء طهر؟ لأنه حاجة من الاثنين، إما نازل من السماء وإما نازل من الأرض، وهذا وذاك طهر. طيب يبقى ده الأصل الظاهر. معنى الظاهر هنا ايه؟ اي الصفة الظاهرة. عندما انظر الى الماء فلا ارى فيه اثرا للنجاسة، اقول ايه؟ الاصل الطهارة، الاصل الطهارة، لان الماء اصل طاهر ولم يطرأ عليه ما يغير هذا الحكم. يبقى اقول ايه؟ الصفة الظاهرة امام الان توحي بان الماء ايه؟ طاهر. والبراءة معناها بقاء ما كان على ما كان، بقاء ما كان على ما كان. الماء كان شكله ايه؟ طاهر. طيب جد شيء يغيره ام لم يجد؟ لم يجد، يبقى الاصل بقاءه على الطهارة اللي كان عليها. ده معنى قوله الأصل والظاهر والبراءة. قال: والبراءة الأصلية عن مخالطة النجاسة له مستصحبة. مستصحبة أي استصحاب الوصف الشرعي، الوصف الشرعي أو الحكم الشرعي للماء يدل على أنه طاهر، فطالما لم يرد أو يخالط الماء ما ينقله عن صفته الأولى أو عن أصله فالأصل بقاء ما كان على ما كان. واضح يا جماعة؟ قال الماثل رحمه الله: لا يخرجه عن الوصفين، أي عن وصف كونه طاهرا ومطهرا، إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. طيب، هذا التغيير يعتبر سببا للحكم أم ماذا؟ نقول الأصل في الماء أنه طهور إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. هل مجرد هذا التغيير يعتبر سبب لخروج الماء عن طهوريته ولا فيه شيء آخر؟ حقيقة إن مجرد التغيير لا يعتبر سببا للحكم، وإنما السبب الرئيسي في الحكم إن هذا التغيير علامة على وجود جرم النجاسة في الماء، فإذا استعمل المرء الماء وفيه النجاسة كأنه استعمل النجاسة، لأنه يصعب عليه أن يفصله، إذا فصلها ولم يبقى لها أثر في الماء يبقى الماء إيه؟ طهور. لكن إن عجز عن فصلها عن الماء يبقى باستعماله للماء يستعمل النجاسة ولا لا؟ يبقى هنا ده العلة. يبقى علة الحكم مش مجرد تغير الأوصاف، ولكن إن تغير الأوصاف ده علامة على وجود إيه؟ النجاسة في الماء، فإذا استعمل الماء كأنه استعمل إيه؟ كأنه استعمل النجاسة. ومن ثم أجمع العلماء على أن الماء إذا تغيرت أوصافه أو بعضها بنجاسة وقعت فيه أنه نجس، لا يجوز التطهر به ولا استعماله. واضح يا جماعة؟ برضو اصبر لان هيئة الكلام نفسه. اذا بنقول انعقد الاجماع على نجاسة ما تغير من نجاسة لهذا المعنى اللي هو ايه؟ بقاء جرم النجاسة في الماء اللي بسببه تغيرت الاوصاف، اللون او الطعم او الرائحة او بعضها، تغير اللون فقط او الطعم فقط او الايه؟ الرائحة فقط، او تغيرت كلها. والحقيقة ان القرآن فيه ما يشير إلى ذلك في قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والرجس النجس. علة الحكم هنا إيه؟ ها؟ وجود الرجس. فإذا وجد الرجس في المأكول وصار نجسا يحرم تناوله، فكذلك إذا وجد الرجس في الماء صار نجسا يحرم استعماله. صح ولا لا؟ واضحة؟ يبقى أن نقول هنا الحكم معلق في الآية على وجود الإيه؟ الرجس، أي نجاسة. كذلك أيضا بنقول هنا الحكم في الماء معلق على وجود النجاسة. طب أنا أعرف وجود النجاسة بإيه؟ بتغير الأوصاف. واضح؟ قال: هذه المسألة الثانية من مسائل الباب، وهي أنه لا يخرج الماء عن الوصفين إلا ما غير أحد أوصافه الثلاثة من النجاسات لا من غيرها، لا من غيرها، لأنه قد يتغير لون أو طعم أو رائحة الماء بطاهر فلا يأخذ نفس الحكم، بل يبقى طاهرا مطهرا أيضا، وسيأتي بيانها إن شاء الله. قال: وهذا المذهب هو أرجح المذاهب وأقواها. إذا المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، إن الماء لا يحكم بنجاسته إلا بتغير أوصافه بسبب وجود النجاسة في هذا الماء. والدليل عليه ما أخرجه أحمد وصححه وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي والحاكم، وصححه أيضا يحيى بن معين وابن حزم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء. قال: وقد قامت الحجة بتصحيح من صححه من أولئك الأئمة. فطبعا ذكر بعض الإعلال الموجه للحديث، ولكن الحديث حسن على أقل أحوال. قال: وله شواهد، منها حديث سهل بن سعد عند الدارقطني، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث عائشة، كلها بنحو حديث أبي سعيد. وأخرجه بزيادة الاستثناء الدارقطني من حديث ثوبان بلفظ: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه. وقد اتفق أهل الحديث على ضعف هذه الزيادة، لكنه قد وقع الإجماع على مضمونها، كما نقله ابن المنذر وابن الملقن في البدر المنير والمهدي في البحر. فمن كان يقول بحجية الإجماع، فمن كان يقول بحجية الإجماع كان الدليل عنده على ما أفادته تلك الزيادة هو الإجماع، ومن كان لا يقول بحجية الإجماع كان هذا الإجماع مفيدا لصحة تلك الزيادة، لكونها قد صارت مما أجمع على معناها وتلقي بالقبول، فالاستدلال بها لا بالإجماع. هذه مسألة أصولية تحتاج إلى بيان. قول: فمن كان يقول بحجية الإجماع، هذا الكلام غير سديد، لأن في الحقيقة النزاع بين العلماء ليس في حجية الإجماع أو عدم حجيته، ولكن النزاع بين العلماء في إمكانية الإجماع أو عدم إمكان وجوده. هل الإجماع موجود فعلا ولا مش موجود؟ هو ده النزاع بين العلماء. لكن لا أعلم أحدا من أهل العلم قال بإذن إذا وقع الإجماع إنه لا يحتج فيه. يبقى النزاع بين العلماء ليس بحجية الإجماع، هل هو حجة ولا مش حجة، ولكن النزاع بينهم هل الإجماع له وجود فعلا ولا لا. فمنهم من قال: الإجماع هو ما اتفق أو اتفقت عليه الأمة من نصوص الكتاب والسنة، وهو الإجماع على المعلوم من الدين بالضرورة. وهذا باتفاق العلماء أقوى أدلة الأحكام، بل بيقدموه على الكتاب والسنة. خلي بالكم عادي بقول أدلة الأحكام المشهور إيه؟ كتاب، سنة، إجماع، قياس إلى آخره. طيب إذا انعقد الإجماع على دليل قطعي، يبقى أيهما أقوى، دليل الكتاب ولا دليل الإجماع؟ لا، دليل الإجماع المستند إلى الكتاب والسنة. ليه؟ لأن الإجماع مستند إلى الكتاب والسنة. طيب ووقع الإجماع على الحكم المستنبط من الكتاب والسنة، يبقى في فرق بين إن أقول دليل من القرآن واختلف العلماء في الحكم المستنبط منه زي ما ذكرنا، أو نقول إنه دليل من القرآن وأجمع العلماء على الحكم المستنبط من هذا الدليل. يبقى الإجماع هنا قوى دليل القرآن والسنة ولا لا؟ قواه. يبقى هنا بيجعلوه مقدم على الكتاب والسنة كمان، بشرط أن يكون مستند وإيه؟ الكتاب والسنة، ومش الكتاب والسنة بإطلاق، ولكن المعلوم من الدين بالضرورة. يعني مثلا وجوب الصلاة، لما قلت أجمع العلماء على وجوب الصلاة، ليه أجمعوا على وجوب الصلاة؟ لأن مسألة معلومة من الدين بالضرورة، لا يمكن أبدا لواحد موجود في بيئة إسلامية ينكر هذا الحكم، ولو أنكرهم أكاثر، لأن معنى أنه بينكرون ينكر معلوم من الدين بالضرورة. ودي الإمام الشافعي رحمه الله بيسميها في رسالته اللي هي الأصل في أصول الفقه علم العامة، يعني ما يختلفش عليه اثنين أو ما يخفاش على أحد من المسلمين. يبقى لما يدعي أنه مش عارفه يقول المعلومات دي باطلة. ليه؟ لأن طول النهار بتنظر إلى الناس وهم ذاهبون إلى المساجد وعائدون من المساجد، وبتسمع أذان، ومساجد متعددة موجودة، أقل ما فيها إيه المباني دي؟ وإيه النداء اللي بتقال ده؟ ولا لأ؟ خاصة وإن الإنسان يعني مجبول على تتبع الغرائب ومعرفة ما لا يعرف. فكنت في مساجد مبنية وناس تدخلها وتطلب منها وأذان يؤذن به ومآذن ممكن تكون عالية ونحو ذلك. الأذان يقول بعد كده ما أعرفش إن في حد اسمه صلاة، يبقى كلامه إيه؟ مرفوض وغير مقبول. فالإجماع المستند إلى دليل قطعي أو إلى معلوم من الدين بالضرورة من أقوى أدلة إيه؟ الاستدلال. ماشي؟ لكن الإجماع اللي العلماء مختلفين في حجيته هو إيه؟ لا بقول ما نقول بقى الإجماع اللي اختلفوا في حجيته، مش الإجماع المستند إلى المعلوم من الدين بالضرورة، لا الإجماع الظني أو السكوتي. يعني واحد في مسألة ملأ من الناس، عالم من المجتهدين يتكلم في مسألة على ملأ من الناس ولا يعارضه أحد، فيقولوا عليه إيه؟ السكوت علامة الرضا. يبقى كل اللي جالسين دول سمعوا قوله وأقروه، يبقى كلهم كأنهم قالوا هذا الإيه؟ هذا القول. ده طبعا مش صحيح، لأن كما قال ابن الشافعي رحمه الله لا ينسب إلى ساكت قول. أنا ساكت، لا تقول سكوتي علامة الرضا، لا السكوت علامة الرضا في حال استئذان الذكر في الزواج، لأن عندها من الحياة لا يمنعها من التلفظ بالموافقة أو الرفض. يبقى ده اللي تقول عليه السكوت علامة الرضا. لكن ممكن أنا أسكت لأن المسألة مش في ذهني أو مش مستحضرها دلوقتي، أو المسألة فيها خلاف ومش عايز أحجر على غيري. زي ما قلت ممكن يكون اللي بيتكلم ده قوله أرجح من قولي، فأنا أحتفظ بقولي لنفسي إلى أن يتبين لي أن قولي أرجح من قول الإيه؟ المتكلم. فليس معنى سكوتي أنني موافق على هذا الإيه؟ هذا القول عشان نقول عليه إجماع سكوت. ومن هنا اختلفوا في حجية هذا الإيه؟ الإجماع، وإن سمي إجماعا إلا أنهم اختلفوا في حجيته. واضح يا جماعة؟ وأيضا الإجماع اللي هو إيه؟ اللي بينقله دايما ابن عبد البر وابن المنذر وغيره، معناه ما اتفق عليه علماء الأمة المجتهدون الذين وصلت إلينا أقوالهم ولا يعرف لهم مخالف. لأن عشان أقول النهاردة إنني وقفت على أقوال كل المجتهدين في الأمة بدعوى فجة، مين اللي توقف على أقوال المجتهدين ووقف على شروط الاجتهاد؟ ده حتى شروط الاجتهاد اختلفوا فيه، ده يصح أن يسمى مجتهد ولا لا يصح؟ يبقى أنا مش عارف شروط المجتهدين، فأنا لي أن أنزلها على الناس، وأنا لي أنني أعرف أقوال كل الناس في المسألة الواحدة. والناس تفرقت بهم الأمصار، ده اللي راح في الشام وده اللي راح في الهند وده اللي راح في السند وده اللي في مصر وده راح. يبقى هل يسهل دعوة الإجماع مع تفرق الناس واختلاف العلماء في شروط المجتهد؟ إذا الاختلاف في وقوع الإجماع وليس في حجية الإجماع. فإذا افترضنا وجود الإجماع فعلا يبقى الإجماع حجة تلي الكتاب والسنة، إلا أن يكون إجماعا على المعلوم من الدين بالضرورة فهو من أقوى بل أقوى الأدلة. يبقى كلامه هنا، فمن كان يقول بحجية الإجماع نقول إن الأصل في النزاع هو إيه؟ وقوع الإجماع وليس حجية الإجماع. يبقى دي المسألة الأولى، الماء طاهر ومطهر لا يخرجه عن الوصفين اللي هو كونه طاهر ومطهر إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه.